وننتقل بعد ذلك إلى قول المصنف رحمه الله تعالى. قال: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الصحيح هنا ذكر التعريف في الاصطلاح، وأما في اللغة فإن الصحيح نعم هو ضد المريض، هذا إذا كان التعريف بالضد، وهو السليم المبرأ من العيوب. الصحيح هو السليم المبرأ من العيوب. قال الشاعر: وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. وليل على تقدير ربا، نعم تذكر في النكرات. وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها، يعني هو يشير هنا إلى الليل، من شدة ظلمة الليل تستوي عند الناس، يستوي الأعور نعم صحيحات العيون، ويستوي من هو نعم أعور. هذا معنى كلام الشاعر، ففرق بين صحيحات العيون يعني السليمة من العاهات. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فهو ما أشار إليه الماتن رحمه الله تعالى هنا. قال: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. وما هنا موصولة بمعنى الذي، يعني الصحيح هو الذي يتعلق به النفوذ ويعتد به. والصحيح هنا الذي يتعلق به النفوذ ويعتد به يكون في العبادات ويكون في المعاملات. ففي العبادات كل ما توفرت فيه الشروط والأركان نعم فإنه يكون صحيحا. فالعبادة إذا أديت بشروطها وأركانها وواجباتها كالصلاة مثلا نعم، فإنها حينئذ تكون صلاة صحيحة، فينطبق عليها أنها يعتد بها، وتكون نافلة على كلام المؤلف هنا. ظاهر كلام المؤلف أنها تكون كذلك، لكن النفوذ في الحقيقة أنه لا يطلق إلا في المعاملات، لأنه لا يطلق على الصلاة أنها صحيحة نافذة، لأن النفوذ زيادة على الصحة، وهو الأثر المترتب. والأثر المترتب هذا يكون في المعاملات كما سيأتي، إلا إذا قلنا إن الأثر المترتب على صحة العبادة هو الأجر مثلا أو الثواب. لكننا لا نحتم حتى مع هذا، لا نقول، لأن الثواب هذا علمه عند الله، وقد تكون العبادة صحيحة نعم وأجرها ولا أجر فيها، قد تكون عبادة تؤدى صحيحة لكن لا أجر فيها، وذلك لقصور الإخلاص مثلا أو شيء اختل نعم فيها فسبب عدم حصول الأجر، لكن يطلق عليها الصحة، يطلق على فعلها الصحة. فقد يصلي الإنسان صلاة كاملة ويخرج منها بلا شيء لكنها تكون صلاة صحيحة، وقد يحج وقد يطوف وما شبه ذلك، يطلق على فعله الصحة نعم يعتد بها. إذن هذه الصلاة أو هذه العبادة يعتد بها. وفي المعاملات كذلك، كل معاملة نعم توفر فيها شروط الصحة في البيع نعم في البيوع وغيرها، فإنه حينئذ يكون معتدا به ويتعلق به النفوذ، فيكون نافذا في التصرفات تترتب عليه آثار صحة البيع كلها. فالنفوذ في الغالب يطلق على المعاملة أكثر أو أولى من العبادة، لكنه أدخله هنا لأن الصحة شملت القسمين العبادات والمعاملات، فلذلك أدرج كلمة النفوذ نعم ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. قال: والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الباطل هنا في هذه النسخة جاء بلفظ الباطل، وفي بعض النسخ جاء بلفظ الباطل في هذا الموقع ولفظ الفاسد في بداية كلام الماتر رحمه الله تعالى عن الأحكام حينما قال والمكروه والصحيح والفاسد. في بعض النسخ أطلق على المكان الأول لفظ الفاسد وهنا لفظ الباطل، وبناء على هذا كأنه يشير إلى أنه لا فرق بين الفاسد والباطل من حيث المعنى، لا فرق بين الفاسد والباطل من حيث المعنى، وهذا هو الحاصل عند الجمهور الشاهد أن الباطل هنا نعم أو الفاسد على قول الجمهور في اللغة هو ضد الصحيح، والفاسد في اللغة هو السقيم أو الساقط. نعم في الاصطلاح هنا قال ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، فتعريفه في مقابلة تعريف الصحيح. فلو قال في تعريف الباطل هو ضد الصحيح أو في مقابلة الصحيح نعم لكف لأدى، لكنه أراد أن يؤكد لأن المقصود من الكتاب هنا نعم التقريب إلى طلبة العلم، التقريب إلى طلبة العلم، فقال ما لا يتعلق به النفوذ. وكذلك لو اقتصر على هذه الكلمة وقال ما لا يتعلق به النفوذ ووقف انتهى الإشكال، لأننا نعرف أن الباطل أن ما لا يتعلق به النفوذ نعم فإنه لا يعتد به، أن ما لا يتعلق به النفوذ فإنه لا يعتد به، وهذا يكون مفهوما. لكن أيضا نقول كذلك أراد أن يبين من باب التأكيد وليأتي بتعريف كل على حدة. طيب الباطل والفاسد عند الجمهور بمعنى واحد، عند الجمهور بمعنى واحد، وهو كذلك يكون أيضا في المعاملات وفي العبادات كما سبق في الصحيح، إلا أن الجمهور يفرقون بين الباطل والفاسد في موضعين، يجعلون الفاسد له معنى والباطل له معنى، وإلا في بقية المواضع نعم فإن الفاسد والباطل بمعنى واحد. قالوا في الحج فإنه يفرق بين الفاسد نعم والباطل في الحج، فإن الفاسد من جامع مثلا في الحج نعم فإن حجه يكون فاسدا ويمضي في فاسده ثم يقضي من العام القابل. طيب وأما الباطل نعم فمثل الحاج إذا ارتد عن الإسلام حينئذ حجه يكون باطلا، فهنا فرقوا بين الباطل والفاسد في هذه الحال. في الحال الأخرى قالوا في النكاح فإن النكاح إذا كان بلا ولي فإنه باطل، إذا كان بلا ولي نعم على أساس يسيرون على نص الحديث أيما امرأة أنكحت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل. طيب وإذا كان من غير شهود فهو فاسد على الخلاف فيما يتعلق بالشهود. فلا يفرقون بين الباطل والفاسد إلا في هذين الموضعين من حيث المسمى، ولا من حيث الأثر المترتب نعم يكاد يستوي الأمران. وأما الحنفية فهم يفرقون في الأصل بين الفاسد والباطل، يفرقون في الأصل بين الفاسد والباطل مطلقا، ليس في هذين الموضعين بل مطلقا. إذا أردنا أن نعرف الفاسد نعم الفاسد هو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به لكن يجب المضي فيه أو يجب التمادي فيه الاستمرار نعم، فهنا يخالف لأن الفاسد ليس على حد سواء، هناك فاسد لا يجب المضي فيه وهناك فاسد يجب المضي فيه مثل الحد. أما الأحناف فهم يقولون التفريق بين الفاسد والباطل يظهر نعم من خلال أمرين، أولا الفاسد هو ما كان في أصله مشروعا ولكن طرأ عليه طارئ نقله من الجواز والإباحة إلى الفساد. يعني إذا كان هذا الفعل فيه وصف أدى به إلى الفساد. وأما الباطل فهو ما كان من أصله غير مشروع. وأما الباطل فهو ما كان من أصله غير مشروع. مثلا يؤتى بأي مثال فيما يتعلق بأمور المعاملات. أي معاملة مثلا لو جئنا البيوع، مثلا بيع من البيوع توفرت فيه شروط الصحة ما عدا شرط واحد، فإنهم هنا يحكمون عليه بالفساد، لأن أصل البيع مشروع، لكن عرض عليه عارض. مثلا ما كان فيه تقابض، الأصل في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، الأصل عندهم مشروع لكن ما كان فيه تقابض، فهنا يسمى فاسد. لكن مثلا لو باع الخمر فإن هذا البيع باطل، لأن أصل البيع من أصله محرم، فالتفريق عندهم من هذا، طيب هل هناك أثر مترتب؟ نعم، يقولون عندنا أثر مترتب على هذا التفريق. أما الباطل فهذا من أصله واضح، وأما الفاسد فيمكن التصحيح والاستمرار فيه، بل إنهم يقولون للجمهور أيضا إنكم تقعون في شيء من هذا، مثل كلامكم فيما يتعلق بتفريق الصفقة. إذا كان هناك صفقة واجتمع فيها حلال وحرام أو صحيح وفاسد، فإنها تفرق، يمضى الصحيح ويترك الفاسد، مع أنها في عقد واحد. فقالوا هنا فرقتم، لكن الجمهور يجيبون يقولون فرقنا الصفقة لاختلاف أجناس لإمكان التفريق، لكن أنتم تقولون فيما يتعلق بالفاسد والباطل أنه يقع على الشيء الواحد، ولا يمكن أن الشيء الواحد يفرق، فالأحناف الشاهد أن الأحناف يقولون إن الفاسد والباطل يختلفان، فالباطل هو ما كان باطلا من أصله وأما الفاسد فهو ما كان ما جاء فيه أمر عارض نقله من الصحة إلى الفساد. والصحيح والفاسد الصواب أنهما من الأحكام الوضعية، وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى لم يشر إلى هذا، بل قرن الصحيح والفاسد بالأحكام التكليفية. وبعض أهل الأصول يقولون إن الصحيح والفاسد من الأحكام التكليفية، لكن الصواب أنها من الأحكام الوضعية، لأن من الأشياء التي تترتب عليها الآثار كالأسباب والشروط والموانع وما شابه ذلك، وهذه كلها من إيش؟ من الأحكام الوضعية. ومر معنا سابقا تعريف الحكم الوضعي.